يوم مؤتة كفانك خالدا وصنديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا كفانك خالدا وصنديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا له يوم مؤتة يد فضلها بدا قضى زيد بعدما تفانى وجاهدا له يوم مؤتة يد فضلها بدا قضى زيد بعدما بعدما تفانى وجاهدا كفانك خالدا وصنديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا كفانك خالدا وصنديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا كذا جعفر حمى لواء وعاندا غدا بعد عبد الله للجيش قائدا كذا جعفر حمى لواء وعاندا غدا بعد عبد الله للجيش قائدا فولى العدو من دواهيه عائدا فولى العدو من دواهيه عائدا فولى العدو من دواهيه عائدا له عقل قاده إلى الحق راشدا كفانك خالدا وصنديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا كفانك خالدا وصنديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا كفانك خالدا وصنديدا ماجدا له عقل قاده